بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فدنتان كأنك قرآن سورة هود آية صدمي سقل الرجال كبا ورق جيل شاك قرآن آتين قجيل أركت رب نهاتاتسو آياتوني أما دورة دبرتي نبي الله نوح را دبتو إيقا جلق عبد بودا نبي الله نوح كان اتبعي سفني ور أما دورة أمن ملي أما أجي هما توتكي كان را نمني أمن انجيرو جيتشو ربين غر إساتي تيوحي قوني جدا تيسومتي نبي الله نوح عليه السلام أمت إساسا كيسة أمتا كومتوكو شنتم إرودا dibba sagale fshantama keessa taa'e hagana keessa taa'uudha waliin akkuma aayanni nuu dhufuudhaaf teettu wamaa aamana macahu illaa qaliil qaliilii kana kitaabni yoo dubbatu isin ajaa'ibsiisa nama dhibba tokkoo gadi irra guddaa waan dubbatamuu kitaaban tafsiiraa keessatti nama 80 usraan isaa nama 7 kun nama san malee jiru kanaaf jecha rabbiin warra amma dura amane malee wan homaa wanni amanu hin jiru jechuu itti beeksiseet kanaaf jecha homaa hin yaadin jedheenit doonii dalagii argaa teennarratti doonii dalagii doonii san keessatti ummata silaa amane kana guurattee deemta kaawwaan isaan goonu gartaa jecha innilleen du'aayin kadhate يا ربي كي إني مغلوب فانتصر إن جفتامي هما دا دبي جديد هقا ورواتي ورواتي قبتي وامي والقبتي وامي وان سلا كسلا بددا هندت بددي دا دبيت هرك الرايا جنان يا ربي كي يا إني مغلوب جنة أتي كان هنجي فتامني ملكي تلاي ملي أن هنجي فتامي جتشوف إمي ربي في قرتينا ربين واصنع الفلك بأعيننا ووحينا دوني دلق جنين أرقى متين الرد كانت أرقين أرقى نمال بيسيسا كينان أكانو تتسبر سيفنت ملائكة برسيسة جو تجرى أكاسي تدوني دلق جنين ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون أمونا ندبسين جئين غافا عذاب نسون روفي عزام نسانت اكي جبسي سنيمي يو عزام نأتي اوديس تكون رقاته في دي سينجن ان كون غافا اني دوفي ور كافر توتا ور ان اسان لهزان ناباسي جچا وان تكن اندو بي سينجنين اچرا ترافن ني دوبا امر ربي سنجل ابو تميت فامتثل نوح امر ربه نوحين كن امر ربي وفي سنجل ابو تميت مال جچت سينري ويسنع الفلكا دوني سندلغوت سينيا بالله نوينسون دوني سندلغوت سيني يصنعون كن في إلي مضارئني يحتمل الحال والاستقبال وان أما تهاجروا في وان فلدرا كنا ويصنعوا كان ما أكنت تجد ويتجان ولما نترى دبة استحضارا وان سن اكما وان اجتهي درت اما دلق ما جرتو قرو رجعنا تنتها سو دوني دلق ما جرتو سن اكا سورة اسي اتمان تن افدرة في الدي نبي ربي قطوت اسا اسا كي جي سيبت كهما اسا والين امن واتق قومل سن والين دوني سهراء كيسا تكا دلق باك بشا ويتون جر باك بشا ويتون ديان كان كيسة تكادل قسان سورة سن استحضار قوتي أكنام أم أرقوتي تأكتلالتو أكنات تأبرا ميجان ولما نترادو بطان رب ما كينا تبيه الحقيقة وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه ويتم إسرد فمراه ملأ من قومه ققردان توت إساء الراته ويتئرد فمراه سخروا منه نعشان ججو إسكاله ما شاء الله تبارك الله ويتكاله النبي جتاما نجار مدبيته كان دبدي جانين kana ja kitabana tafassahu amma najaru mati de bite yani yokan ammo numa barmonni ke danga tare doni bishan ke samale ndebne dirre kulla la fagoggoidu tana ke zatti doni sidalai si sa yani kun marti nu akka aqlina matitti homa sura ni safakka to dirre tana ke zatti witine dalagu kana mar rabbin istidraja fi sangoda akkanut usuman bayni wan bayni hasani akka dawamani rabbi ega imana kadidantati duba mal jede fir rajawabe qala in taskharu minna yo arraisinin kun ashtani nulasiftani akatti nukijibsiftani nuashtani le fa inna naskharu minkum kama taskharun akkum arraisin nuashtan kana nullen waitabishan asi achi dambalin isin doitu isin ashuraftin najada nullen masinin rabana jecha imma dunia matan ratu waita tufan rafrafen sun dufe refake san garana garati sun guru takamu azam rabbi ka qiyama sunu isin qabe waita isin ibid san ke satti gubatan nulle ake sin noistan kana mal duk innaka antal azizul karim tu marajramite dan dami kami dan dami silawan gari wa mi aywan taladzati walakin ibid jahannam dan dami si ashu sani tiya akaziani doba mal jarasiti فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه فسوف تعلمون بكفتت تنجران سوف تعلمون فقو انجيرو اما بيتني جتفول دردي اما بكفتت تنزان ربي سويت رفي من يأتيه عذاب يخزيه نما اسدت رفي اسبل سو عذاب اسدك سسود نما اسدت رفو بيكو دافتت ويحل عليه عذاب مقيم azamni yo mara nam isatti qubatulle be kudaftetan dubbin bakalam fa sawfa ta'lamuna may yatihi azabun yukhzihi jachun dunya ma kaysatti yacha dunya matana kaysattu gafa azamni rabbi ka dawama kaysani sun dufe dawamtan nam azamni rabbi ittibu e isatikke su asirratu arguftetan yacha wa yahillu alayhi adhabun muqim yawm alqiyamah nam azamni yawmara kadaim kaysan ban kawaitamar isa kaysatti jiratan isatti qubatulle isa qabatulle argu mafte tani jadangu ya qiyamah hatta idha jaa amruna wa farat an-nur hatta kana asirra kaatimo dubbi durati walitti hidaa qabdi jechuu keessatti ulamaan jechedduu qabanii warri gariin yasnacul fulka makanatti achi rarraasanii nabiyyiin keenna duuba akkasitti doonii san tolchaka hattaa idaa jaa'a amruna haqa amriin keenna gahutti jedhee asi rarraase warri gariin amrii duraa sanitti rarraase wasnacil fulka doonii dalagi jenneen yaa nabiyyii keenna doonii dalagi hagamitti حتى إذا جاء أمرنا حقا قاف أججنك نقه تتي دلق ججاتي قاف تدلق دي أججنك نسون قاف الفئة تتمرتي إن أوينا ججا دوني تنبلين نسي هقام قها ججا ديرين نسي ننطوم ميك أتكا مترا ميك ألبا نسي مترا ميك ججا والفوران نسي مترا ميك ججا فردين نسي مترا ميك ججا دوني دلقون كوني amata meeqa irraa fudhate jecha kana mara hajaaritti hin jiru rabbiin nuun dubbanne kitaabani mahaasa wanni haasaan asiiatii miti wanni haasaan akkuma dura isin hin jenne waan daliilatti hidhaan qabne tafsiira keessa hin galchinu osoo hajaan itti jiraate rabbiin irraa nuu hima wanni rabbiin irraa nuu hime gayaadha doonii dalagi jenneen beeysisa keennaan jecha rabbiin nuu hime نبي الله نوح دوني سن دلغ جتان وهم دوني سوان افتغورا هندا فوت جتان وهم من كل زوجين افتغور يتو جرامي وان روفي اللي افتغور نما امن اللي افتغور حيوان اللي افتغور دوني سن كانمرا باتيني غافر افرافين ندفكي سان ديمتي اردائتي جلن تر كانمرا اولين غافر ربين ummata kan halaake jede juudiyyi gaara jedhamurra qubatte jecha rabbiin nuu hime Mitiin hagam hagana tigaram deerati hagana tigaram deerati kana kitabang ke sabar bada kana hajan tinju bakki imana nu himamte bakki imana irano himamte do barabbi maljana wasna'il fulka doni sandalegi jenne haga amrin ke nadut haga wait amrin ajajni ke nagahu titti dalagi jenne wa farat tanuru jechun haga وفارة تنور جتون تنور بول لعب الدكي ستي بو بيساني واكسب بلتي فتنين جلان بول لعب الدكي ستي قبسي ساني وإبت بلتي فتنين جلان أصلي تنور بك إبت بشان تنبهو متي بك بشان الرابور قومتي ري بشان في بدي وليناسا وليناسا يتون كوني ماين ولينتولان جتا walintalan he duba haga amrin ken ajajini ken kabadi isani sun dufe wa farat tanur jechun bolli ibitte ittibo be fatan sun dam fitutti jecha haga sitti dalagi tige sijana gafa amrin ken sun dufe gafa bolli ibitte itti ti bobe fatan hundi dam fite bishan ul garagal chite qulna ni jenne njada woni sun argamnan inni dalage geese amrin ke nagahe bakkasila dur bishan ul garangal limaran bak ibid ittiqabsi fam bol ibidda marake san bol ul dam fite bishan ul garagale jalqabni alama azab ni dufuda kana jadan jalqabni alama azab ni dufuda ibiddu majalan ibid asin bishan asin itti oldamse bolla kesa alaman kanan be kama jadan kuni jalqaba jadan qulna ni jenne jada alaman dufe mire mallato ni tikennan te ishara qulna jenne nabiyyi ke nanu sanin ihmil fiha دوني تلچته جسيت تنتي غوري اتفاي من كلن غوسهون دراهو من كلن سنفي هندرا غوسهون درا زوجين اثنين غوسلاما لما تهديت غوسلاما اتفاي حيوانكم بين سمكاتي وان حيوانا تهي وان برو تهينا ولا فردي متهينا كانما بيرجرو تهينا كدارا قالو تهينا كان هندراهو زوجين indi lama lama khorma fidala asitti guri akka hunden wannan ittifayyada tuti fi hunden hayawana tunille banne jecha min kullin ya rabbi kenna nabiyallahi nuhin kunna matokocha sil hayawanu makana atamit walitti qaba allati tanakamit walitti qaba hayawana ardi rabbi jiru kana kamit walitti qaba akkamitti ammoo dooni maal inni dalagetunu tahagam geeti ka kanama rafuutu rabbi ma tokkocha beeka warri kitaabaa ka jedhan numa akkuma namaa tolchutti bareeche sanatti fakkaata dandeettii rabbiitife homaan qabu daliila hin qabne malee wanni hayawaana tahe wanni allaattii tahe kun marsitee itti dhuftee jedhan harkuma lamaanin akkatti fuudhe achi darba jedhan harki mirgaa kormaa fuudha harki bitaa dhaltuu fuudha ta yaani zawjeeni rabbiin jedhuun kana asuma dhaabateet machi haraja anin nasiyachuu deemsan dhaqu daliilli maal yetta rabbii tokkochatu beeka akka ittitti guure rabbii tokkochatu beeka itti guureen itti guure akkasuu tahitti akka biraatittuu rabbiin laaffisinaa fi rabbi laaffiseefi itti guure wa ahlaka warra keellee itti fe'ii jedhaan warra keellee itti fe'ii jedhaan warra kee jechuu kana maqsuudni asitti warra kee ka iimaanaa jechaadha dubbiin ayatoota itti aantee dhuftuuf warra kee ka iimaana qabu ka si waliin amanee si dhuga oomsee kitaaba qabate san itti fe'ii jecha illaa man sabaqa calayhi alqawlu ka keessaa jechi keenna inni hinoffolu jechuudhaan itti dabre male warra jechi itti dabre male hinoffolu jechuudhaan ka jechi itti dabre male ومن آمن ورس ولي آمن اللي اتفاقي كورك ينتهين اللي قسمي قيتو لما فيك جدامين كل وان حيوان تهيرا زوجين في جنين قرما في دلائك ورك اللي في جنين ورهن دواما اتدبر سيني مالي مؤمن تو تورسي ولين امن اللي هندما اتفي جنين وما آمن معه إلا قليل نبي ربي نبي الله نوحي كنا وجه ور أماني هدو متي وإسوالين هن أمن إلا قليل واتقو مالي جنان واتقو هنا كريفو جنسان وان دبتكم جيني أكا علماني دبتانتي ولكن ربي هغانا جيشانون همني وان همو حق أقول أتاتي متي جيشو أكا نبي الله نوحي كيستا إيوامير أكا دعوة إذا كيست إن هلكني قيا ليلا ونهارا سرا وجهارا قكبتي والقبتي هلكن قيا إني وامير هما إتنامن يجب إذا ولين نامن إلا قليل واتقوم لي تقوصا هذي فين تاتي ربو متقوشتو بيك عبد الله بن عباس فات إركفا ما نما سديت تما جدي جتونكو وقال اركبوا فيها جده مدوبا وقال جده نبي ربي سن جده مال جده اركبوا فيها اشي سيابت دا جده مال يوني نبي ربي سن جده اركبوا فيها دوني تنيابت دا جده انكام امت ورع امان اللي اتفين جنين ربي يا بدا دوني تنا يا بدا جدين بسم الله مجريها ومرساها ديم سي اسين بشان كان غبا ديم توفي في جن سي اسين بشان كان غبا في دوفي ومرساها تابتين سي اسين غافا دابتو سي غي دابتو لي بسم الله ما كما ربي تيني جاء بسم الله كوني خبر مقدم مقامر بيتيني مجريها فيجنس إسين إسين فيجنس إسين دمس إسين بشان كان قبا ديمتو كجلان تاري وان هغانا قهباتو كان أولين كجلان تاري مقامر بيتيني ومرساها تابتين سقافة تابتين سيسيقه إسين تابتسون اللين مقامر بيتيني وادن ديتي كين نانيمي تيجي تاربين عند تربي كناتي نملي هم نتي نامتي اجا ان ربي لغفور رحيم ربي انكيا ورغر اشاتي ارارما بربادي فكان ارارما ادا رحيم امس اكار رحمته غدا ادا كناهو رحمته غدي دوني كنكيستي ور ربي تي امني باسا اسكيستي غورا اسكيستي نجاها باني جدي جا رحمته ساتي دوب أكاتا إسين تهديك أكاتا إسين اتديمتو الرحيم سنبودا وهي تجري بهم في موج قراتين مجري هايجو كنا في مرسا هايجو كنا إيران إسين لي هدو ككتاب لدبتو كما حفسي كان الرتي إراغبا بنبرة دبر كانين كتابة كيسالالتان كحفسي كان الرتي إيران أكام جنة كانت بسم الله خبر مقدمته مجريها مبتدا مؤخرته مرسان كوني الرمتي اتفيته تجو كانتو بريدا كانتو ارا غبابا دليدا ارا لافا دليدا وهي تجري بهم دونين سن اسان سنين في ديجدا تجري بهم ور اتفئ مكان هندا كحيوانا ور النبي الله نوحي في مؤمن توت اسوالي الامان كان هندان تجري بهم إسانين ديمت إسانين فيدي في موجين دنبالي كيس كالجبالي دنبالين سنكا غارا كتاتيجو دنبالي أكا غارا قدنا كيست اللي قلفو أما كيست اللي دنبالي أكا غارا تاتيسان كيس إسانين فيدي يجو كغارا نغالي كجالان تاري أسيتي مالك أرغميري كلمة نبي الله نوت كونسين المان سديتو سيني المان سدين كان مالي تا tokko kan seenintu jira ilmi nabiy allahinu isa kanatti lallabe nabiy allahinu ونادى نوح ابنه نوح كن إلما إساسا نتلى اللبجدة وكان في معزل إلما إساكن إسرى فقاتي كبعا كجرات تريج على معنى وكان في معزل ججون أمو بشان الدبات يجومتي درانما إرى أجيه كولما تفسيرا جرانيتي أمبر رأجي به كبعا كبتي كبعا جراججا وكان في معزل بكفغودت الراج فغاتي بككوب ادا قبته ترينكون اذا كان دوب نبي الله انه نمني مرتسين بشان لفا سچو ست امبجيرا بشان كان ربي مرانو سچو يديني اكو سوره القمر ان كيستي دبتامي نبي الله انه ربي في كرته انهما هنجي فتامي يا ربي تمسكي في ديتي دينك يدي تمسي يدي أكثر رمال تأرغميري ففتحنا أبواب السماء بماء منحمر خلاصة مي بنة جرى إتلا خلاصة مي تنتي بنة جرى مراني سمي جيكو خناتي دومي سمي جراني دومي سيكون أفهم بنيتما بشاني سكيس جروغة ديسة جيكا منحمر جيكون كابو إنس إسا دانغا مالي بددو كابو إنس إسا دانغا مالي بددو وفجرنا الأرض عيوناً دتشيل بركسيف نجلا دتشيل أكما جرتم بركته هندي سيتو لقياو دتشيل لقياو هم بركته سمين أكجرون أسام بنم إتجددي فمي وحارة النور جتون ريفوسن اللين جل جرا بكس لا آدا إبتد تبوب فتن اللين أشرة ألدم في كنما تجدد إيسه بشان ولديمو ملكاتا لفتنا قبي سوچو سي غامنا في وان جرو مرا ويتخان علمو في كانت تلالبي علم إساء كدران إرأت فقاتي جراتا تريتانا يا بنير كم معنا يا علمك يكوت نوجي أبدو جنين دبين كدرتا تسانيمي تأكد كوبا جراتا سانتا هانجرتو أنبي أبدت يكوت يا أبدو جنينيا isa kana kafirumma isa kanan beyne nabi allah inu jadan mali fi dubbi du fujuru sanif kafirumma isa kanan beyne oso kafirumma beke rabbin wala tukhatibni fil ladina zalamu jadan islan kada tufi yo kafira fa ta jinna isma lenni baddi anbiya masumi wahid annu ramani kitab warra asratti hasani bakama ayatu fu sidem tanarratti على كل حال كافر ما إسا كنن بين جل ربي كيس بيكتو بوده ممالي نبي الله نو إلما إسا كان مؤمن مسيحا ظاهرة كان لالي نوجي أبدو جنان نوجي أبدو جنيني أك إني نبي كافر ما إسا كان حقيقا بيكو جوجو ونكا جيلتو ولا تكن مع الكافرين جنين كافر توتا وجنتهيني كافر عم تيجي كنا ردوا بين كافر توت وجن تهيني نوجي أبدو جرين ده بسان المسنيم على تهيق على جد دوب المسون سآوي إلى جبل يعصمني من الماء ركوا مال تجرجين غرا غارا تفرى إركدا غرا غارا كان أفرى ألبا غارا يعصمني من الماء بشان أما جلنان أل والفت أرغمي كان الراكنة تيسو saawiye chun shinkora garagara olkora takahu garagara achi irkadda yecha saaljaw ila jabalin garagara titachi irkadda yani re bayin sabarbada gara nati sitachi irkadda bishani rajane qala ne jede do barabi allah nu la asimal yawma min amrillah ar antana bahin sinjirtu أمري ربي كدوفي كان جلا بك اتباها ننجرتو حلاك ندوفي إلا من رحم ربك إلا من رحم نما ربي انك إسا رحمة قدي مالي جيتا يو نمو ربي رحمة قدي فبه مالي وابك اتباها ننجرتو أكي آداء تدران لالتسون جيرمتي درسامين أكتي دچيك ديسان جيرتو دچين أكتي بشان الغرق الچان جيرتو bakki silaa ibidda itti bobeeffata marti bishaan akkatti ol danfaan jiru dubbiin bakka gaarri itti nama baasuu miti abbammaan gaara sanii yoo nama baase malee jecha yoo abbaan gaara sanii nama baase malee bakki itti ba'an hin jirtu jedhee waxaala beenahum walmawj haganumatti dambaliin jidduu isaan lamaanii gaarradde jedha dambaliin addaan kutte jettu jidduu isaatii fi jidduu kaanii bishaan qaata dhangala'ee lafaa socho'ee dambaliin kaan garas darbitee jarri doonii keessa jira وحال بينهما الموج جدو إسال لماني جدو نبي الله نوحي في فيلم إساسا دمبلين أدان كت فكان من المغرقين ور بشانين ياسا من راته يجادا علم نبي الله نوح سن دوب ربين أشتي قباب سيتمك إساها قم إيرا التوان أمتميك أدلقمي حاسوا قبابا إذا كيستي نومي سترى تكاف سترى لما كيستي علماء تفسير علمي بلاغا جد أني بكا كان رتي وان إسان حاسان وان تكال أرقمين وان نم دي دان ديتي قد عربية كيستي قبو مالي بي كلين دان دين بلاغا روان إسان كيستي حاسوا دوبا واقعا أرقمتتان هون دربين حاسوا ما قبابا إذا تنو حاسي samiin bishaan gad dhiibtee dachiin ol gara galchite bishaan amba kana mara nyaate eega dubbiin kun argame rabbiin maal jedheen bishaan kanaan waqiila yaa ardu ibla'ii maa'aki jedhame jedha yaa ardu yaa dachii tan ibla'ii maa'aki bishaan kee kana gad dhugi bishaan akkatti sirra guute ka samii sitti bu'ee fi kaat ol gara galchite kanallee gad dhugi jedhe liqimsi gadi liqimsi jecha wayaa samaa akkamitti dachiitu waa beekaa dubbisaa yoo jettan ka uume dubbisaa jiraata isiinleen ajaja isaa tole jedhaa jirti akkuma amma dura i'tiyaa taw'an ow karhan jedheen takkaa tole jedhaati takkaa dirqama keessanitti kottaa jedheen dubbin jaalalaa miti مالي في خالق الأرض والسماوات سنت سوچو ساجر دچي متن اجاجيت يا دچي بشان ستي غدي روبا مي اكتي رفرفين ام بي يبل سكان غدي دوغي ويا سما واقلي يا سمعت اللين اقلي جچون قامي بشان غناي تو كان داب جچا اقلي جچون قامي جچو روبا مال جنان قامي dhaabbadhu qabi jechuun bishaan ganna itti kana qabadhu gadi dhiisini caami jechuun maaltu argamere waqiibal maa'u bishaan sun maddifame jedha dachiin maddifatte jecha bishaan san galliqimsin jenneeni maddifatte kaa dachiin bishaan sun maddifame bishaan waqiiba jechuun mabniyu lilmajhuul waqiiba maddifame الماء بشان سم مدفمه مدفت سمين دوغي دچين دوغي جنانين مدفت بشان سن وقضي الامر مرتي ربي سن اللين بكا جاي وان ربي مرتسي مرتي ربي دبر سن اللين بكا اسي داغيت يچا اگر مت دوبي دوبي waan argamee bishaan dachii tana mara rafrafeena xuufaana jechuun rafrafeena rafrafeena dachii tana hunda fudhatee dachii tana guute kana mara ajajuma tokkoon rabbiin dachiidhaan liqimsi jedheen samiidhaanis irraa dhaabi jedheen haganuma lamaan waytahayni kun argamu maaltu argame jechuun jiraami waqiida almaa'u bishaan sunillee maddifame dachiin goggoyduutti deebitee dachiin qoorte jecha maaliifi nabiyallaahi nuuhii fi warra doonii keessa jiruuf rabbiin kurfeessaa jira yoo akkanatti akka bishaan itti jiru kanatti eessatti gadi bu'a jarri kun bakki itti gadi bu'aan hin jiru kanaaf jecha bishaan sun maddifame dachiin qoorte waqudiya alamru amriin rabbiin dabarseilleen murtiin isaa sun bakka geette murame amriin inni dabarse sun jechuu qotiyalamruu kana keessa maaltu jirare abba bade bade كربين دوني سنكيستي نجابة سلي مؤمن توني نجابة هنججو هاسو هكا نقو خانا مرا ربين هكا نمتي مريكا ايجا ماليف قضية وغيضة جدي اكرت تهيمي ربين بشان سندتشي جلا دبر سيمان جدين امري ربي مرتسسون بكاقه مان جدين جنان واني هكا ناتف رب ما مقاعده هم برباتشي سوانا قطيتا ناتف جدشو رجا وان جبدو قدوتو كسيتاني متي اكا كيسانيت طوفانا كان رفرفي كان كان اتقدد ايسي اكت امتا كان نياتشيزو كان وان جبدو سيتاني مي تنبرت هما جيو متي وان هاسا يقو متي جيتشو دا كان فائل الراغتي هذا ناجتش مقاده نوم برباتشيسو جيتشايا كوني مال قرسي سري جبين ربي كينا كدانغان كمني قرسيسا واستوت على الجودي غار جودي جد امسان قبت قدابت تيكا استوت جدشو خنس معنى زيادة كيس جرجان جلسة توسو جده هكا ننقو جا معنى نسا استوت جدشون سوچو اتوكو خان قامن كاسي اچين دادائن اكا غارت غار جودي جد امسان قبت قدين قدابت تي وان باتي ديمتو خان مرأي جا كسوچو اوين قامن سلانم نوان تاكوان كان يود آبه asir ramadani acin daga jala gurani aka garasin jallan ne godane miti kana ramadan rabo birai wastawat jeccu makana kai sai teme hita jira gara tokko kandai ne akkasumatti gadi da batte gara judi yi san gubatti jira gara judi yi kuni sharqala usati makana kai sai jira turki kai sai jira mo musil am iraq jiran tana kai sai jira ita jan maka wai ta sani wa walitti qabatu jiddu matana jira jeccada مرتو وقيل بعدا للقوم الظالمين جدام يخادو بعدا جتون فجين نهاته ربي رحمة عيسى الراها فجس فجين نهاجرة للقوم الظالمين توتلب في ميت سن رحمة ربي الرا فجس فمن سيسان رتهاجرات جتا كن هو ما لجنان كان احتراس جانين دوبين رفرفين نكندتشي مرا والغهي ايغا كوابل لسوتاتي كبدين قمن اللي كي سبدون اولو جيتشوتو مالا جان اكي سنين ماليف كدوا ميكون زالم توتا جيتشو قفا قرسيسو لافي كدوا ميكوني كنغها كي سندوا مني كقل قلو دا كي سندوا مني بري اني مؤمنتون كي سندوا مني قوم الظالمين قفتو ورلبو وفي ميد قفتو داو مجدشو قرسيسو داف آخرت رفت يعني سين تونس حاصل نتك قفتو بنون دي بيكا ونادى نوح ربه مجا دنبالين اندبر سنة دورا مجا دنبالين دورا اندبر سيتي الدان كنان نادى نوح ربه نبي الله نوحين كن ربي وفي تتئيتي فقال يددوب ربي ambiyon ko habaitan wa yaqin nisani jajjabata hefiya jacha kanan jala no itamar rabbi te chunkun yaqin isani qalbi sanet te nawan qabuf yan kuni asli kaya fan arabati tin da abida ti fan kaya me ya tan rabu sanituma rabbi ya kanun ya kan handur fateo in ibni min ahli علمك يكون وركي كسيبا سنانجت سن الراهي اهمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك وأهلك سنانجت سن الراهي وركي الراهي علمك يكون وإن وعدك الحق بلمنك دقادة وأنت حكم الحاكمين أتي إر مرتسة وروا مرتسوتي إر بكتلتكايا وروا هند بكتلتكاهوتي مالك علمك يا في انا دمبلين ادان نكوت علمك يكون بدوف دي منياتموف دي ماجا دوبين جوابنا كبرايت تاي قال يا نوح انه ليس من اهلك علمك يسون وركيتي متي وركي كسيبا فنجن سني متي علم لين اهل ايما جداما اهلك سني سينا اكلغاتي تيلي استعمال القران اتي تيلي إنه ليس من أهلك ورك كسيبا فنا فئسين جنساني متي كوني ورهينها فجنسان الراهي وردبين هنيا تبجتون الرتي دبرسان الراهي جل الربين ما لجنان إنه عمل غير صالح انتبهوا إنه كان بكلمة ديبسان الأمان إنه قافين أتم المكية جتة قافت كوني عمل غير صالح دبي سي ملومت يا نبي الله هنا دبي بريدا متي دبي نتيجان فتكون ججا أكنت دي بشي ورقري إنه ججون كن أي سؤالك غافي نتيجان فتكوني غافي نما أكا كيتي كنا ملومتي إلما الليته ككافر أنا عباسين كن ججو ورقرين إنه كان الممثنت دي بشي أكمتي إنهم إلمك أتنا باس جتسني عمل جتن أيذو عمل غير صالح أبا دلقا قارين تهينيت دلقا قارين تهين دلقا نبت كفر نبت شرك واهلا نوفقود أبا دلقا قارين تهينيت كان جابه متي كان دواميت قراتين كسائيت في يعقوب أكنا رتك أجيل كتجران ما جئت كرا انجري ويت حفسي في ور حفسي والانجران انه عمل غير صالح جئت كرا ان يعقوب في كسائن انه عمل غير صالح جئت كرا ان قراتي نساني انه عمل علم كيكون دلغي جرا غير صالح وان تلتون تهين دلغي وان غارين تهين دلغي غافت انا قراتين تني دمير ستي دي بيتو كجلتي ilma nabiy allah hinuiti de bi ayyu qadil kiti marattu maana marahin gaha ilm isalle wan garin dalaine way tamalta way takafirata way tarabbiti sharika god nabiy allah hinuhille karabbi nangafatin jeden hatau ijtihada godate kagafate kana rabbin gafin akkana qati gafate kuni غير مناسب منك سرا وانفكهته متجتا يا نبي ربي فلا تسألني ما ليس لك به علم وان بكم سيساء اتتيف هنجر ننغافتين وان بكم سيساء اتنقامني ننغافتين إني أعيدك أن سيقرت أن تكون من الجاهلين أكا ورّ واللالا إرانتاني أكا تورّ واللالا إرانتاني سيقرت si sodaachisa akkati warra wallaala irraa taate waan ani hikmaa kiyyaan beekumsa kiyyaan ogummaa kiyyaan dalage keessatti na duran dhaabanne si gorsa jechuudha jaan antakuuna min aljaahiliina jechuun asitti jedhame kuni isma anbiyaatiin walin tuqu akkamitti akkana jedhame jechuu kanaafi يتريفو إن ابني من أهلي جدكنا علماء ويتوليتك أبني الرهاتون هاسوا إيرايسان الرهاسان الرهاتون خلاصان هاسوا سني إر أقربني كدبين لهم فكاتو مقام أنبيوتاتين اللي كفكاتو كونيوان اسم أنبيوتاتو قومتي أنا ولا وان أنبيانتي فما تهو إساني فقومتي ما لو يتتهو ربي وركيسي باسا جدين نبي الله نوح اللين ورّكي كسيبا سنانجت إلمكي يكون ورّكي الراهي جدين ريحك إيقاوان إسرى ركت إلمي غيبي ربي تكتب بيك مالي أنبيون اللوان وحين تقول أمي مالين بيكا ربي كان ملئسوف أبان إلمي إسا يو كافرته أبان إلمافوان ورجتشو أردتك أجيلتو داف أمس أبان وان إلمي دلقون بيكو جتشو كان اللي نما برسيسو داف كون إلمي غيبيتي وان إلمي عادو وان باي عادو تبراو تادي إلمي وان براي عادو هندن دها كان ربين كان هندم اللي سو داف وان إسا كيس سجرو أتن بيتو نتو بيكا إني كن إنه عمل غير صالح وان غارين تهند لغي نتشرك إلمك أتياد سنيمتي ورمو من توتا كان جابه سنيمتي جدي نجا إذا كذتاتي دبي وان سليتو جنقبتو اجتهاداتي وان تكيسات اسرى دوكات تتأمى همامت تنججا تهمامت تن وان اسرى دوكات سيغور سان تكون من الجاهلية جنكن وان اكنا وان اسم بين اتدي بتين انكارتين فولدرة تججودا كوني تعليم فولدرة كنو في مالي وان دبررتي جاهل جمع تكاهو والله ران تنججودا متي ارفقاتان دبي اكنات تهيكو راجران kanar rawanni fuudamu amalle ilmi nabiyallahi nu ummata kafirati wali nyatamu kanar rawanni fuudamu bishan sanyatu kanarra adli rabbi kenna adni bi adli dinal islam din haqatahu sila arantan inni ilma nabiyyiti nyatamu ngab usokka kenna taade akka gode gode ba fata ilmu fikana دبين كسيمتي دبين إيمان إلما إسان ليته إيغا ملان غرغر تاتي إلما إسان كافرا ولي نياتا ميجا تشونكني غرسنما أما أجل أفو مراتي نسبا أمبهون فلا أنساب بينهم وياك يا مالي ربين كجدو غس أمبهون انجيرو أت إلما بلو تهو أمبهون انجيرو جارتين لين هفت إلما لين هكي جتشوان كان كيساتي عذابا كان كيساتي قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم قال جل دوب نبي الله نو ربي يا ربي كي إني أعوذ بك أن ستي مغم فدا أن أسألك ما ليس لي به علم وأن بكم ستنان جر سقافة الراس كرات الراس ستي مغم فدا وإلا تغفر لي وإلا جتونتني إلا استثنى سنيمتي إن جتو في لا جتو ذا ولتي أومت مالي إني شرطي يا دافي لا جتون تنافي يا دا أكما تغفر جتون سكنمون جزممون إساتو ملأتو لا نافياتنان ويتكن مال جتون أريمانان وإلا تغفر لي يونان أرارمين بل ليس كي يخان يونان أرارمين وترحمني يو رحمتنا أنقدين جواب الشرط كامي أكم من الخاسرين ورهونغو إراتا حججا يواتنان ديسين مالي واني إني ناديسنا أرار مجدوكوني مالي يوجدان اجتهاد مكيسة تهغن ما خطأوكان اجتهاد مكيسة كيسة علمي كي يكان كيسة إساء واللالي وان النياد واللالي إن علمي كي يكوني ورى أهلكي الراهي أهلكي كأتي وادينا سنت الراهي جدش مسان هغنم هغنم يادوكنا ifama na godi ya rabbi ki ya rahmatalle na godi yo ati rahmatana godi yo ati narara nan araramin akum min al khasirin warahum ghairata haija dubbin of dubanu debil tejenne mirerif amma dubbin tartibu fi irati debite dubbin wa qudiya al amru wastawat ala al judiyyin janne امري ربي سني غوتامي مرتي ربي غوتامي ابا بدي بدي وري كفرسون وري مؤمن توتا نجابه دونين تني غار جودي جترتي غدي دابت سمبو دمال ترجمه دچيلن وغيض الماء جنن بشان سنيلن غدي لقين فمي دچين غدوي دي لفتي قورتي قيل يا نوح بط يا نوح غبو جنن نجام دوني تنرى غبو بسلامين نغاو ما غبو كهو متك ور دوني تنيابته في سله واتك كسنتوكين كرك كمان تك اسنتين غهين نغاو ما غبو اجنن جچا بسلام منا نغه نوراته نمت نغا اسين بافي اسين تيسه كقصو بشان كن جل ترتي اسين اللي اكو مجر سنيتي تنياتمتن نوماتو نغا اسيمباتي نغهن الراسه ينغدي بوا وبركات عليك اما اللي بركات الرتي تاتين غبو ايجا وعلى امم من معك نغهن الراسه في بركان الراسه سي في ورى سيولين دوني سانكيستي بهرتي ليجا ورى سيولين جو واممون جنان كوني اما كبرات لفاكا ايجان ربي وان افدرا وفلي إرانو همودا وثمة أمم أخرى أما سكاكون وبكثنتي خرتما ورعرا مؤمن توتا كأسكي ستي نقابا نكنرا تو تجرا تا خرتي كنرا أرغم تجا تو تهرتي تنرا أرغم تجرا مالي سنمتعهم دنيا تنكي ستي إسان كننيفنا جرو دنيا تنكي ستي إسان كننيفنا جرسا ثم يمسهم منا عذاب أليم إيغانا إسان تك أنرا عذابني لا لسا تهي إسان تك أجرا عذابك الله لسا تهي إسان تك ما ليه إسان سن كافرة وثمة أمم أخرى من ذريتهم كافرون خرطة إسان راكتهن كامو ربيت كفرا سنمتعهم في هذه الدنيا دنيا تنكيستي إسان كننيفنا ونعطيهم ما يعيشون به وان التنجرة إسان برقونا ثم ينالهم منا في الآخرة عذاب موجع أذان يكال لا لسا آخرة إسان تقود آفجرا تاجئة كان الرمال نهيم رئي ورئي أتكي ستي بهي كون رئي مؤمن توتا ولي يابتي بهي أما اللي لفتنا كي ستي هوراني بديت دچو مافتان جيجا بديت دچو نساني أما اللي إما أرقما كنت أبي آبشاراتي ربين كناف يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وان ربين جروف كان أمتها جراء ربين كافر توتا كي ساتلي إسان نقابا تكان الرا دعان بوفتا عجا چاماج إسان سنمو جزان لفتين هفو دنيا تنكيسة إسان ناچفنيتما آخرت عذاب إسان دندمسيف نجد أما نبي محمد التسديبك وانك إسان كن هماميه مالية جتو أكوان جروتي مالي سي اودي سينيا ارغما كي نبيتا كوان جروتي قصه نبي الله نوت اتكو بان قبل تنما سيهم تلك من انباء الغيب ها سو ني سي ها سم سمرتي قصه نبي الله نوك هغنا غو كسيهم مكن من انباء الغيب ادو بكم سي سا سر راه غات راه كاتب بكم سي سان قبل نوحيها اليك غركيتي تبي سي سغون ادو بنتينكم ودو بيكمس إساس الرافقات غركيتت وحي قون يا إرقماك يا نبي محمد ما كنت تعلمها أنت ولا قومك أتسك بيت تر ولا قومك توت تيت اللي كوانك نبيك نوانك نبيك ننتر من قبل هذا نتئسنيهم كنندر تيجا هذا نتئسنين هاسين هذا نتأكنت ودو تنئسنينهم ودو هذا نجيت تانا أتي في توت اللي توتي تيلي كاكوبان قبني نوتي سيها سويني جران واني سيها سويني فو نبي الله نوهي كن زمانة ايرا هجانا كي ستائي مرت إساني مراتا جرانينيت حتى قبل ما نقرين نوه جتشو خانا إسانو اتباسي مالي مقان نوهي متى جران تكا جان نوه جتشو مانا نسامال جتشا إيا جتشا نمتي تشعي يسان جلني مكان اتباسا جتشا كأي يو لقد ديمو مراتا فكيساني أكاس اللي تو ربي مكا مساني النوامي نتي مكان ساك بين نوحيما أكا أدلا كتابة في أدلا سنة التلي دوبا زمن الإيرا كان كيسا تاود أكنا ولين أكاس مات أبسي كهما إسا ولي واتقو مالين أمانين أبسيتما دين اتوام جنين كانت واما تري وان امتا كانت جيس جنين اتجيسا تري هاتي اللي زمانا كي قبابا كان سبرين دبني فاصبر أبسك يا إرقاماك نبي الله منوهي كنامي لالي أبسي إن العاقبة للمتقين بود ورم ربي صداتو في أقم نبي الله نوهين أمت إساك سن ور أزا إساك إسان هند إراد أوين إسا في ور إسا ولين أمن نقابا فنساني بود ور مربي صداتو في أتلين أبسي جدان يعني واني كسان كن هممو تسليا للنبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي اللي بوهر صدافي ويتنمني توكو نوح كجئمو أمتا إبّا سجلي في شنطم أمتا كيسة تائي أكنا التياماتوري أكنا ركو أكنا ركو أكنا ركو أكنا رتي ديمسي ساني كسار ريها قام ستي ما ميثانا قفامي تي ايغا ساني غافا اخر دتبي يا ربي ان هنجفتمي جدي اساف تمسيني بشان سمي قديفني دتشي والغرغلشيني امد اساسا نياتشفني اسا نغابا افني عاقبان زمن اللين ايرت ورمو ربي صداتوفي اتل اللالي افسو يتجدنين رسول لأما تجهاتا ما في متى مالي كان افسو يتدبني افسو يتدبن جدا ممنتون اللين كان ارى لالتني عاقبان نما كرا ربي ديدي اكومتوت نوح دوام تسانت دوام ايكا ويتبيسا كون اللين انقرف ايكا ورى امت محمد اللين صلى الله عليه وسلم ورى قرف من مرى ربي هاتاشزو درسين كأنك أرأت مرة تلابتا والروان لقى من فجد مربنا هاقدو أقدر في براتي والدي من نقار بيثي سجرات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.